وبعد ذلك فصل لهم المطلوب، كأن كل أمة من الأمم اللي جاءها رسول بقت تعالج داء موجود في المنطقة دي. ليه؟ لأن كانت الأمم منعزلة في العالم، ما فيش وسائل اتصال، يمكن هنا ناس وهنا ناس مجرين ببعض، وما دام ما فيش فيهم وسائل اتصال، كل جماعة لهم داءات مخصوصة، كل جماعة لهم ايه؟ دوك أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، وبعدين أتن بيجيب لكل واحدة ايه؟ داء، وجاب لكم لض الداء بتاعه، جاب هنا ليه؟ قال ايه؟ بده يقول أوفوا الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. طب الكيل هو ايه؟ الكيل هو تقدير المكيل، الآلة يقدر بها الايه؟ المكيل، زي الحاجة اللي بالأرادب بنعمله كم كيلة، نعمله كم قدح، نعمله كم، وفي يقدر بالميزان، مثلا الذهب والفضة والأشياء دي تقدر بالميزان، إذا ففيه شيء يكال وفيه شيء ايه؟ يوزن. هنا بقول أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين. مخسر يعني ايه؟ اللي خسر اللي قبله. ويخسره ازاي؟ والله ان كان بيشتري يخسر اللي قبله بانه يعمل الكلام لقيه ويهز ويدك، وان كان بيبيع يعرش، يبقى مخسر هنا وايه؟ مخسر ايه؟ مخسر هنا.